تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ولا كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة حطب في جيدها حبل من مسد.